الله الله الله الله ربنا الله الله الله الله حسبنا الله الله الله الله سيدنا ربي سامحنا ويفرج همنا الله الله الله الله ربنا الله الله الله الله حسبنا سيدنا ربي سامحنا ويفرج همنا أشراقت في حلات من ذهبي وبحسن ذي الجمال العربي يا هنا من كان شاهد حسنها وتملى من صبابة عينيها والتمس سعد الحجر من ركنها في التطوع كل وقت راغبي الله الله الله الله ربنا الله الله الله الله حسبنا الله الله الله الله سيدنا ربي سامحنا ويفرج همنا خرجوا كل بقلب مستريح ووجوه كالبدور منهم تلوح ولسان بتلاوته فصيح حافظ في شرقها والمغرب الله الله الله الله ربنا الله الله الله الله حسبنا الله الله الله الله سيدنا سامحنا ويفرج همنا وصلوا مكة رأوا بدر التمام للحرام يمشون شوقا في احترام شربوا زمزم على نيل المرام وسعوا والقلب منهم قد سوبي الله الله الله الله ربنا الله الله الله الله حسبنا الله الله الله الله سيدنا ربي سامحنا ويفرج همنا لم يزالوا بين سعي وطواف ثم ذكر وبكاء واعتراف شهدوها في الحقيقة لا تخاف يا هنا من لم يكن عنها غبي الله الله الله الله ربنا الله الله الله الله حسبنا الله الله سيدنا ربي سامحنا ويفرج همنا صلوات الله تغشى دائما ذلك الوجه الكريم الحسنا النبي الهاشمي المصطفى أحمد المختار محمود الثنا الله الله الله الله ربنا الله الله الله الله حسبنا الله الله الله الله سيدنا ربي سامحنا ويفرج همنا